قوله: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه، فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن. الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة والسنة: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. تقرأ المتن قبل ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، كما سبق هذا في الشرح أن هذا معتقد السنة والجماعة، أنهم مؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله من الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات توقيفية، لا يخترع الناس لله أسماء من عند أنفسهم ولا صفات، بل توقيفية. ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يثبت لله، وما لم يرد وما جاء نفيه ينفع عن الله، وما لم يرد لا نفي ولا إثبات يتوقف فيه. ثم إذا أثبت الأسماء والصفات لا تحرف، لا يحرف لفظها ولا يحرف معناها ولا تكيف، ولو قال صفة الله على كيفية كذا أو تشبه كذا أو على كيفية خاصة كلها لا منفي، ولا تعطل الصفة بل تثبت الصفة، لا يعطل الله من الصفة، يثبت المعنى، المعنى مثبت، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السواء معلوم والكفر مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا معتقد السنة والجماعة. نعم، قوله هنا قوله: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه، فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية، وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه. نعم، من جحدها كفر، من جحد وصفا وصف الله بنفسه أو اسما سمى الله بنفسه كفر. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، لكن من تأول الاستواء بالاستيلاء هذا قد يدرى عنه الكفر للشبهة التي حصلت له، لكن من جحد اسما من الأسماء أو صفات الصفات كفر. نعم، من غير تأويل. نعم. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. نعم، من عطل الله فهو كافر، ومن شبه الله بخلقه فهو مشابه للنصارى. النصارى قالوا إن عيسى ابن الله، شبهوا بالله والعياذ بالله، فكذلك المشبه من قال لله يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري فقد شابه النصارى، قد كفر، نعوذ بالله. المشبه كافر، نعم، والمعطل كذلك كافر. نعم. وفي قوله ب... لا ما في حاجة، لكن إذا أشار من باب تحقيق الصفة مثل ما جاء في الحديث النبي قال إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى عينه وأذنه من باب تحقيق الصفة، وأنها ليس المراد التشبيه، المراد تحقيق الصفة. نعم. نعم، لا شك أن هذا أصل الإيمان بما وصف الله بنفسه وصف به رسوله إجمالا، يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الإيمان الإجمالي، ثم التفصيل بعد ذلك. جاء مثلا: أثبت الله نفسه الرحمن، تثبت الرحمن، أثبت نفسه العلم، تثبت العلم، وهكذا بناء على هذه القاعدة. قاعدة يكون المسلم عنده إيمان وتصديق عام بجميع الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة. نعم. وفي قوله: بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع لا بآراء الخلق. إنما تتلقى من السمع لا بآراء الخلق. السمع يعني الأدلة السمعية، وهي الكتاب والسنة، قال لها أدلة سمعية تقابلها الأدلة العقلية، النصوص أدلة سمعية. نعم، يعني مسموع من الكتاب والسنة. نعم. فصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. نعم، الذي يطلق على الله باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني ما يسمى الله به نفسه ويطلقه على نفسه العليم والسميع والبصير هذا توقيفي، هذا يسمى به. وما يطلق على الله من باب الخبر لا ما بالاسم، فهذا أمره واسع، كان يطلق على الله بأنه شيء، بأنه ذات، بأنه موجود، هذا من باب الخبر مو من باب الاسم. ما يقال من أسماء الله أنه موجود أو شيء أو ذات. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بينهم. فالله يخبر عنه بأنه شيء، بأنه ذات، له ذات، ذات عالية فوق العرش، بأنه موجود، هذا من باب الخبر. باب الخبر أوسع باب التسمية، تسمية لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، توقيف. أما الخبر فبابه أوسع. نعم، يخبر الله بأنه الصانع، كما رد شيخ الإسلام على رحمه الله على أهل البدع الصانع، أطلق الله بأنه واجب الوجود، واجب الوجود لذاته، الواجب والممكن مقابلة لأهل البدع. فوجود الله واجب، واجب الوجود لذاته، وجود المخلوق ممكن، يجوز عليه العدم والفناء، هذا من باب الخبر. نعم قال، نعم قال ابن القيم في البدائع، قال ابن القيم رحمه الله في البدائع ما يطلق عليه، يعني في بدائع الفوائد كتاب المعروف، نعم، ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات، فيناسب أن نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتقين لتكون كالمقدمة. أولا، إن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد صفاته، معروف. نعم، هذا الأصل، ذكر الأصل الأول أن وجوب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله أو سمى بنفسه أو سمى به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكفير ولا تثنية، هذا أصل. ثم ضم إليه شرح هذه الأصول أن أسماء الله غير محصورة بعدد، ليس لها عدد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس المراد حصرها ب 99، بل المراد أن لله 99 موصوفة بأن من أحصاها، موصوفة بهذا الوصف أن من أحصاها دخل الجنة. هذه 99 اسما أبهمت ليتعرف العباد، يتطلبوا هذه الأسماء والصفات ويحفظوها ويتأملوا معانيها. وله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف، والدليل على هذا ما جاء في الحديث، ما جاء في الحديث الآخر هو أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن الأسماء كثيرة، منها ما استأثر الله بعلمه، ليست محصورة بعدد. وهذا الحديث لا يفيد الحصر إن 99 أسماء، لكن يفيد أن لله 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وأخفيت كما أخفيت ليلة القدر وكما أخفيت ساعة الجمعة، يتعرفها العباد ويتطلبوها من النصوص، نعم، ويحفظوها. نعم، ما يدل عليها حديث الشفاعة أنها غير محصورة؟ نعم، إن الله يوهم الرسول عليه السلام من المحامد ما لم يكن يعلمه. إيش؟ إن إيش؟ لا، هذه محامد، محامد ما هي بس معه صفات، أقول محامد ما يلزم تكون أسماء صفات. نعم، لكن هذا الحديث الذي ذكرناه واضح في أنها أصل. نعم، وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فليس فيه حصر لها، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، كما تقول عندي 100 عبد أعددتهم للجهاد في سبيل الله، أعددتهم. فإذا قلت عندي 100 عبد أو 100 جمل أعددتهم للجهاد في سبيل الله، هل معنى ذلك إن هل يلزم من هذا الكلام أنه ليس عندك إلا هذه 100؟ لا، بل تقول عندي 100 عبد أو 100 جمل أعددتهم في سبيل الله، وعندي أعبد أخرى وإبل أخرى ما أعددتهم للجهاد، أعددتهم لشيء آخر للتجارة. قد يكون عندك 100 أخرى أعددتهم لشيء آخر. نعم، سألك مكتوبة عددتهم، ها؟ كما تقول عندي 100 عبد عددتهم. لا لا، عددتهم بتكلم، عددتهم بتكلم. عددتهم أنا يعني، ها؟ من دون ألف. من دون إيش؟ من دون ألف، مو بأعددتهم، عددتهم. عددتهم، نعم، كذلك عددتهم تكون الضمير للمتكلم. نعم، كما تقول عندي 100 عبد عددتهم للجهاد في سبيل الله، فلا ينافي أن لديك عبيدا غيرهم أعددتهم لغير ذلك. الأحسن أعددتهم، أعددتهم مثل كما في العبارة الثانية أعددتهم، أحسن أعد يعد، يعني هيأ هذا الشيء، مو بعددتهم العد، عددتهم عدد من باب العدد. الأحسن الأولى تكون مثل الثانية أعددتهم. النسخة فيها مزيد. النسخة الثانية هو الصواب، صوبوها على النسخة الأولى أعددتهم، ما يبعددتهم، لأن عددتهم معناها العد تعدهم باليد، وليس المراد هذا، المراد أعددتهم يعني هيأتهم. نعم. ثانيا أن الصفات تنقسم إلى قسمين. نعم. الأول صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عنه بحال، كالغني كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته. القسم الثاني صفات فعلية وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته، ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. هذا تقسيم معروف، الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري كالوجه واليد والعلم والقدرة والسمع والبصر والغنى والاستواء، هذه صفات ذاتية، لا الاستواء ما يدخل في هذا، العلو فقط. أما القسم الثاني صفات اختيارية يفعلها بمشيئته وإرادته كالاستواء، فإن الاستواء من الصفات الاختيارية، وكان بعد خلق السماوات والأرض، والنزول والخلق والرزق والإحياء والإماتة، كل هذه صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار. نعم. من قال أن هناك صفات فعلية ذاتية مثل الكلام؟ الكلام صفة ذاتية وفعلية. صفة ذاتية لأنه قديم النوع، وفعلية لأنه حادث الآحاد. نعم. الصفات كلها كذا يا شيخ؟ نعم، صفة ذاتية وفعلية، لكن سميت فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة والاختيار، وإن كان نوعها قديم كما قال العلماء، قديم النوع حادثة الآحاد كالكلام، قديم النوع حادثة الكلام. ها؟ الكلام دائما يضرب الكلام، هل يعني تميزه بشيء؟ ايش؟ المثال دائما يضرب الكلام، أنه ذاتي هنا وفعلي دائما يضرب الكلام. هنا نعم، لأن الله تعالى، لأن الصفة قديمة النوع، لم يزل متكلما إذا شاء، ويتكلم بمشيئة واختياره. كذلك الغضب والرضا. نعم، كل الصفات قديمة النوع، نوعها قديم. نعم. يعني يا شيخ ما تكون يعني ما تكون ذاتية فعلية، تكون فعلية. لا، سمى فعلية وهي ذاتية لأنها قائمة بذات الرب، قائمة بذات الرب، ويتعلق بمشيئة واختياره. نوعها قديم، وأما أفرادها فهي حادثة، يغضب إذا شاء، يرضى إذا شاء، يتكلم إذا شاء، تتعلق بالمشيئة أفرادها، والنوع قديم. ليس المراد كما يقول أهل الكلام، أن أهل البدع يقول أن الكلام كان ممتنع على الله، كان مستحيل على الله، ثم انقلب فجأة فصار ممكن، هذا من أبطال الباطل. الرب لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. نعم. تعبير شيخ أولي النوع هو أولى من كونها حادثة أحد قديم النوع. نعم. أولي النوع وكذا. إيش ولي؟ قديم النوع، التعبير بأولي. لا. أولي النوع. لا لا، هذه عبارة العلماء، قديم النوع. نعم. نعم. ثالثا. نعم. نعم. قسمها إلى إيش؟ إيش؟ هذا كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام. قسمها إلى معنوية وخبرية. الخبرية ما جاء أثبتها الأخبار، لكن كلها تسمى ذاتية. نعم. ثالثا أركان الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار، فنؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم. ثالثا أركان الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار، فتؤمن بأنه عليم، لأنه عليم وذو علم عظيم، وأنه لا تخفى عليه خافية. نعم، الصفات تؤمن بالصفة لأنه عليم، ومعناه وما دلت عليه من المعنى أنه ذو علم، عليم ذو علم، وآثر هذه الصفة أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. وهذا كما ذكرها المقيم ليس عاما في كل الصفات، بعضها بعض الصفات ما يكون لها أثر، كالصفات صفة الاستواء مثلا، فهو سبحانه وتعالى يثبت له الصفة وأنه مستوى حقيقة. إذا الصفات تؤمن بالصفة عليم، تؤمن بأنه ذو علم، وتؤمن بأثر هذه الصفة، من أثرها أن الله لا يخفى عليه خافية، يعلم كل شيء مخلوقات. نعم صحيح كذا. لا لا أثر. الخلق أثره المخلوقات، المخلوقات أثر من صفة الخلق. نعم. رابعا، ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض. لا، الصفة والمعنى مستوى العرش وأنه استواء حقيقي. وش أثر الصفة؟ وش أثر الصفة على المخلوقة؟ هذا معنى. نعم. رابعا، ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده، إذ النفي المحض عدم، والعدم نعم ليس بشيء. نعم، وهذا معروف أن النفي في الوارد في باب الأسماء والصفات ليس صرفا محضا، بل يتضمن إثبات ضده من الكمال. فنفي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفي السنة والنوم، لكن يقابل إثبات كمال ضده. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يعجزه شيء، نفي لكمال قدرته. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض لكمال علمه. لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. ما في نفي صرف محض، كل نفي جاء فإنما هو يثبت ضده من الكمال. هذا في باب الأسماء والصفات. بخلاف البشر قد يوصف بصفة لا تتضمن كمالا، كقول الشاعر يذم قبيلة يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهم لا يغدرون لعجزهم وضعفهم لا لكمالهم. متى يوصف بأنه لا يغدر ولا يظلم؟ إذا كان قادر. أما إذا كان عاجز عن الظلم ما صار كمال. الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. نفي الظلم لكمال عدله، لكن المخلوق قد لا يظلم لعجزه، فيكون هذا نفي صرف. ولهذا ذم الشاعر هذه القبيلة: قبيلة لا يغدرون بذمة، ما يغدر ما يخون، ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ظاهر طيب، ما يظلم، لكن ما يظلمون لماذا؟ لعجزه. ولو قدروا لظلموا، لكن ما يستطيعون. ولهذا صغرهم وحقرهم بقول قبيلة، قبيلة لا يغدرون لضعفهم وعجزهم، ولا يظلمون لعجزهم عن الظلم. ولا يكون هذا كمال، إنما يكون الكمال الذي ما يظلم وهو قادر. إذا كان قادر ولا يظلم هذا الكمال، أما إذا كان عاجز هذا ما هو كمال، لأنه لو قادر لظلم. نعم. إيش أعد؟ رابعا، ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده. نعم. إذ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يمدح به، كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، أي لكمال عدله، ولا يؤوده حفظهما، أي لكمال قوته واقتداره. خامسا، طريقة أهل السنة والجماعة هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، الإجمال يكون في النفي، النقائص والعيوب تنفع عن الله إجمالا. قوله: لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لا تضرب لله الأمثال، هذا نفي النقائص مجملا. أما الصفات تثبت تفصيلا، أثبت الله لنفسه العلم والقدرة والسمع والبصر. وأهل البدع عكس القضية، أهل البدع صاروا ينفون النقائص عن الله إجمالا، والصفات ينفونها إجمالا، يعني الصفات يثبتونها إجمالا، والنقائص ينفونها تفصيلا، فيقول: إن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وليس له طول ولا عرض ولا عمق، وليس بجثة ولا بكذا. هذا باطل، هذا في تنقص حتى البشر. ولهذا لو جاء إنسان يمدح ملك من الملوك وصار ينفي النقائص، ووقف أمام الملك وأمام الرئيس وقال: أنت لست بكذا، أنت لست بزبال ولا حجام ولا كساح ولا حجام ولا كذا، ولست بك الناس تكنس في الشوارع ولا كذا، هذا يكون مدح ولا يكون ذم، لهذا يعاقبه الملك لو جاء، وإنما يكون المدح إنه قال لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأجل، هذا المدح. المدح إنما يكون في الإجمال، هنا في النقائص ما يفصل، وأهل البدع عكس صاروا يفصلون عن ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. نعم. فأجمل في النفي وفصل في الإثبات، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. نعم. مولعون بمخالفة الكتاب والسنة، أهل البدع مولعون بمخالفة الكتاب والسنة، أعوذ بالله، وصلى الله السلام والعافية. نعم. سادسا، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. نعم. أسماء الله وصفاته بالنظر إلى ذات الله مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة، العليم والقدير والسميع كلها تدل على ذات الله عز وجل، ومن جهة المعنى متباينة، صفة العلم غير صفة الرحمة، غير صفة القدرة، غير صفة السمع، غير صفة البصر، كل صفة لها معنى، فهي بالنسبة إلى دلالتها على ذات الرب مترادفة، وبالنسبة على بالنسبة لمعانيها مختلفة متباينة. نعم. سابعا، إيش أعد القاعدة؟ سادسا، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف. نعم. وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. سابعا، أسماء الله سبحانه وصفاته حقيقة وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. نعم. أسماء الله حقيقة، الله تعالى متصف بالعلو بالسمع وبالبصر حقيقة، ليست مجاز، أهل البدع قالوا إنها مجاز حتى ينفوا الصفات، قصهم من هذا، وهذا من أبطل البعض، ولهذا أنكر الشيخ الإسلام وابن القيم أن يكون مجاز في كلام الله، سمى الطاغوت وكسر الطاغوت، سمى القول بأن القرآن والسنة في مجاز هذا من الطواغيت، من الطواغيت التي ينبغي كسرها، كسر هذا الطاغوت الذي يتعلق به البدع، ما في مجاز، القرآن والسنة ما في مجاز، بل اللغة العربية ما كلها ما فيها مجاز، سيأتينا في الأصول في درس الخميس إن شاء الله كما مرنا أن الكلام في الأصول الفقه ينقسم إلى حقيقة ومجاز على طريقة المتأخرين، المتأخرون يقولون أن الكلام في حقيقة ومجاز، وهذا ما هو معروف في لغة العرب ولا معروف عند الأئمة الأربعة كلهم، إنما أحدثه المتأخرون وتعلق به أهل البدع وقالوا القرآن اللغة فيها مجاز والقرآن فيه مجاز، وقالوا إن الأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع هذا مجاز، وإذا أطلق على الحيوان صار حقيقة، وهذا ما عليه دليل. نعم. فعلى كلام هؤلاء سابعا، أسماء الله سبحانه وصفاته حقيقة وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فعلى كلام هؤلاء لا يكون سبحانه حيا حقيقة ولا مريدا حقيقة ولا قادرا، تعالى الله عن قولهم، بل هذا كله تكون مجاز على كلامه. نعم. وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه. وهذا لازم. وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه. نعم. وكفى أصحاب هذه المقالة كفرا. صلى الله العافية. نعم. ثامنا، أسماءه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. إيش أسماء الله؟ أسماءه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية. نعم. بخلاف أوصاف العباد. يعني أن أسماء الله مشتملة على المعاني، الصفات مشتقة ليست جامدة، فالرحمن اسم الله مشتمل على الرحمة، الله عرف المعارف مشتمل على الألوهية في إثبات الألوهية، صفة الألوهية، الرحمن اشتق منه صفة الرحمة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، فأسماءه سبحانه وتعالى مشتمل على المعاني ليست جامدة، بخلاف أسماء المخلوق، أسماء المخلوق قد تكون جامدة، مثل شخص يسمى صالح وهو فاسد، مو صالح، ما يشتمل على الصلاح، بعض الناس يسمى صالح وهو فاسد منحرف، سيكون علم، مجرد علم، مجرد علم عليه لكن ما يشتمل على الصلاح، أما أسماء الله فهي مشتملة على المعاني، نعم. تاسعا التاسع، قاعدة التاسع. نعم. للاسم من أسمائه ثلاث دلالات. نعم. دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفات الأخرى بالالتزام. مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. يعني هذه الدلالات عند العلماء ثلاث: دلالة التضمن، ودلالة المطابقة، ودلالة الالتزام عند الأصوليين والمناطقة. هذه تسمى الدلالات، دلالة اللفظ ثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام. فالمطابقة دلالة الشيء على جميع معناه، والتضمن دلالة الشيء على بعض معناه وجزء معناه، والالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. مثلا الله يدل على الألوهية والربوبية بالمطابقة، وعلى أحدهما على الألوهية أو على الربوبية بالتضمن. الولد يدل على الوالد، الوالد يدل على الولد، الولد خارج، هذه دلالة الالتزام. فمثلا السميع، السميع يدل على ذات الرب وصفة السمع بالمطابقة. يقول هذا اللفظ إن الله هو السميع البصير، السميع فيه إثبات ذات الرب وإثبات السمع، فإذا استدلت به على الذات وعلى السمع هذه دلالة مطابقة، وإذا استدلت به على الذات أو على السمع هذه دلالة تضمن جزء معناه، وإذا استدلت به على شيء خارج على الحياة هذه دلالة التزام لشيء خارج. فكل اسم من أسماء الله يدل على إثبات الذات، ويدل على نفس الصفة بالتضمن بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفات الأخرى بالالتزام. نعم. أعد القاعدة. تاسعا، للاسم من أسمائه ثلاث دلالات: دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، أو السمع وحده ولو السمع ما يصح. نعم. نعم. ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. نعم. عاشرا، إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع. إيش إذا كانت الصفة؟ إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود ومذموم. نعم. لأن المريد والصانع يشمل، قد يريد خيرا وقد يريد شرا، والصانع كذلك يصنع خيرا ويصنع شرا، فلو قال إنها من صفات الله فلا تطلق على الله، بل لا بد من القيد. نعم. أعد. إذا كانت نعم، إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود ومذموم. الحادي عشر، لا يلزم من الإخبار إلا من باب الخبر. من باب الخبر لا من باب الصفة، باب الخبر قاعدة أوسع من باب الصفة، فيخبر عن الله بأنه مريد، بأنه متكلم، ولا يقال إنه إن من صفات الله المريد والصانع. ألقى الشيخ الإسلام أهل البدع وأطلق على الله الصانع من باب الخبر، فباب الخبر يخبر على الله بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه موجود، ولو قال إنها من صفات الذات والشيء والموجود. الصفات باب الخبر أوسع من باب الصفات. نعم. سمعت. ها؟ لا لا لا، ما يعبد إلا الاسم، تعبيد الاسم. نعم. الحادي عشر، ها؟ إيه. نعم. دلالة الشيء على خارج معناه، دلالة الشيء على خارج معناه. نعم. صحيح. الحادي عشر: لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، وقد غلط من جعل من أسمائه الماكر. لا، الحادي عشر، اثنى عشر. الحادي عشر: لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. نعم، يعني الصفة إذا جاءت على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل، وإذا جاءت مضافة تبقى مضافة ولا يشتق له، مثل يخادعون الله، يخادع الله وهو خادعه، هذه جاءت الصفة على لفظ الفعل وعلى الإضافة، فيقال إن الله يخدع من خدعه، ويقال إن الله خادع من خدعه، ولا يشتق الله اسمه، فيقال من أسماء الله الخادع. لا، وكذلك ويمكرون ويمكر الله، يقال إن الله يمكر، يمكر بالمجرمين، يمكر بالماكرين، ولا يشتق الله اسمه، فلا يقال من أسماء الله الماكر، ما جاء. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وإن الله يكيد من كاده، قال كذلك كدنا ليوسف، ولا يشتق من الله اسمه، ويقال من أسماء الله الكائد. نعم، هذه قاعدة، إذا جاءت الصفة على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل، وإذا جاءت على لفظ الإضافة والفعل تبقى على لفظ الإضافة والفعل، ولا يشتق له منها اسم. نعم. الحادي عشر: لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، وقد غلط من جعل من أسمائه الماكر والفاتن والمضل، تعالى الله عن قولهم. نعم. ثم إنه على فهم هذا الغالط، الماكر والفاتن والمضل والكائد، كل هذه غلط، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، اشتق بعضهم قال من أسماء الله الفاتن، هذا غلط، يمكرون اشتق من أسماء الله، قال من أسماء الله الماكر، يكيدون قال من أسماء الله الكائد، ويضل الله من يشاء اشتق من أسماء الله المضل، هذا غلط. نعم. لا، نعم، الكمال، الكمال بأن تبقى على لفظها، على ما جاء على لفظها، على لفظ الفعل، هذا الكمال، يمكر الله بالماكرين، هذا الكمال، الكمال أن يمكر بالماكر، لكن المكر بكل أحد هذا ما ليس كمالا، فالكمال إنما هو في مقابلة الماكر، فإذا مكر يمكر به مقابل مكره، أما أن ينكر بغير الماكر لا، هذا ما هو كمال. نعم. سمعك. ثم إنه على فهم هذا الغالط. ها، ثم إيش؟ ثم إنه على فهم هذا الغالط. نعم. أن يجعل من أسمائه الجاء والغضبان ونحو ذلك من الأسماء. نعم. التي أطلقت عليه أفعالها. نعم، الجاء وجاء ربك وملك صفا صفا، على هذا يشتق من أسماء الله الجاء، هل يضر أن لا يأتيهم الله، يشتق لهم يقول الآتي من أسماء الله، غضب الله عليهم من أسماء الله الغاضب، هذا غلط، هذه صفات جاءت على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل. نعم. وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. انتهى من كلام ابن القيم ملخصا. الثاني عشر: الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافا للجهمية. نعم. قال ابن القيم: وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. نعم، هذه حقيقة في الخالق والمخلوق، لكن لكل منها ما يخصه، العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه الصفات في الخالق وفي المخلوق، الخالق يتصف بالعلم والمخلوق يتصف بالعلم، لكن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، علم الخالق كامل شامل محيط بما كان في الماضي وبما يكون في المستقبل وبما لم يكن لو كان كيف يكون، أما علم المخلوق ضعيف ناقص مسبوق بالجهل ويزول هذا العلم، السمع الخالق سميع والمخلوق سميع، لكن سمع الله له الكمال وسمع المخلوق ناقص يليق به، وهكذا، وإن كان صفة الخالق حقيقة وصفة المخلوق حقيقة، لكن المخلوق له صفة تليق به والخالق له صفة تليق به، الخالق صفته كاملة كما أن ذاته كاملة، هو المخلوق صفة ناقصة كما أن ذاته ناقصة. نعم. الثالث عشر: أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه، كما قال ابن القيم الأول اللي قبل هذا. الثاني عشر: الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافا للجهمية. قال ابن القيم: وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. نعم. الثالث عشر: أسماء الله وصفاته الجهمية ينفون، يقول ما يتصف بها الخالق لأن لا يشابه المخلوق، ينفون العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة حتى لا يشبه المخلوق بزعمهم. نعم فعطلوا، إذا نفوها عطلوا. نعم. نعم. الثالث عشر: أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه، فإن معناها واضح معروف في لغة العرب، وأما الكنه والكيفية فهو مما استأثر الله بعلمه. نعم، أسماء الله وصفاته محكمة خلافا لأهل البدع اللي يقولون أهل التعطيل يقولون متشابهة، ليست متشابهة، معناها واضحة. السمع نعرف أن السمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى، والعلم ضد الجهل، كما قال الإمام: فالاستواء معلوم، الاستواء استقرار، والعلو والصعود والارتفاع، معاني الصفات واضحة، لكن الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله. الكون هو الكيفية، كيفية استواء الرب، كيفية علمه، كيفية سمعه، كيفية بصره، لا يعلمه إلا الله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ولكن معانيها واضحة معلومة، كما قال الإمام: الاستواء معلوم والكيف مجهول. استواء يعني معنى الصفة، والكيف كيفية، الكيفية كيفية الصفة مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. الرابع عشر: لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه، فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة، ووصف بذلك بعض خلقه، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. نعم، وهذا حق. أعد القاعدة. الرابع عشر: لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. نعم، سميع سميع، الخالق سميع والمخلوق سميع، لا يلزم تماثل المسمى، لأن الصفة تليق بالموصوف، الصفة إذا وصف بها الخالق تليق به، وإذا وصف بها المخلوق تليق به. نعم، لا يلزم، لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. نعم، فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه، فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة، ووصف بذلك بعض خلقه، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. نعم. خامس عشر: ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه التدمرية أصلين عظيمين. بركة فعلها، وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، الله أكبر.